فأتت به قومها تحمله صدق الله العظيم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا به قومها تحمله Bye.